يعني هذه يبين لك ان الشيخ مضطرد في قضيه ان الميزان سواء قلنا العدل او ما يوزن به. قال في قوله تعالى: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. قال: الكتاب هو النص، الكتاب هو النص، والميزان هو العدل. والميزان يفسره السلف بالعدل، يفسره بعضهم بما يوزن به، وهم متلازمان. هذه يبين لك ان الشيخ كلام هنا في الرد المنطقيين وفي الفرقان وفي الفتاوى 19 88 كله كلام واحد. 19 88 200. طيب انتهينا من هذه الجزئية. بعدها قال: وهو كالفرقان يفسر بالفرق ويفسر بما يحصل به الفرق. لما يفسر بالفرق يكون هذا ماذا؟ يكون مصدرا ولا لا؟ يكون مصدرا، اي نعم. ويفسر بما يحصل به الفرق، مثل الميزان يفسر بالعدل او بما يحصل به العدل. وان شئت فقل لما يفسر بالفرق فهذا يعتبر ايش؟ موجب ولا ولا ولا ولا موجب؟ ويفسر بما يحصل به الفرق. ما هو عندنا يكون عندك موجب وعندك موجب، صح ولا لا؟ او عندك سبب وعندك ايش؟ مسبب. ايهما السبب والمسبب؟ فهو يفسر بالفرق. نعم اي نعم، احسن، سبب وموجب. اي نعم، ويفسر بما يحصل به الفرق، يكون ايش؟ موجب وايش؟ مسبب. احسنتم، اي نعم، هكذا يعني. قال: فاذا رأي الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب. اذا اي نعم. طيب الان قال: وكذا سمي كتابا اي القران باعتبار انه مجموع. نعم، ماده كتب في اللغه فيها معنى ايش؟ الجمع. اي نعم. فهنا ذكر رحمه الله فائده، يعني قضيه انه ايش؟ القران هو الكتاب وهو الفرقان، كما ان النبي عليه السلام هو ايش؟ هو محمد واحمد والماحي والعاقب الذي ليس بعده نبي عليه الصلاه والسلام، وكذا ايضا اسماء الله سبحانه وتعالى. هذه مساله تحدث عن الشيخ ومرت بنا في التدمريه، وحل الشيخ النزاع فيها الذي وقع عند بعضهم في قضيه هذه الاسماء، لما تقول اسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد واحمد والماحي والعاقب، او اسماء القران، او اسماء الله تعالى، او اسماء السيف، لما تقول السيف المهند الصارم. فبين رحمه الله اهي متباينه ام متفقه؟ فقال رحمه الله ايش؟ انها متفقه من حيث ايش؟ نعم، متفقه من حيث الذات. اي نعم، ان متفقه من حيث الذات، متباينه من جهه ايش؟ الصفات. فلو قالنا متفقه باطلاق، ولا قالنا ايش؟ انها متباينه او متغيره باطلاق، وانما هي متباينه من جهه ومتفقه من جهه. متفقه من حيث الذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو احمد وهو الماحي وهو الحاجر عليه الصلاه والسلام، لكنها متباينه من جهه الصفات. فليس الماحي الذي يمحو الله بالكفر هو بمعنى الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه عليه الصلاه والسلام. فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله التي تكون متفقه من حيث الذات ومتباينه من جهه الصفات، هذه تكون يعني في برزخ بين المتباينه او المتغايره وبين ايش؟ المترادفه. فهي ليست مترادفه باطلاق او متفقه باطلاق، وليست ايضا ايش؟ هنا هذه يقول الشيخ تسمى ايش؟ المتكافئه. حسنت، تسمى ايش؟ هذه اللي تكون في البرزخ بين المتباينه المتغايره من جهه والمتفقه من جهه، ما يكون بينهما يسمى المتكافئه. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 20 صفحه 24 و400، وايضا جاء في القاعده 5 في التدمريه، وجاء يعني قريب من هذا الكلام في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 31 و100. قال رحمه الله: والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات وإن كان المسمى واحدا. سبق أن مر بكم أو الشيخ رحمه الله قرر في كتاب الإيمان تحدث عن مراتب إيش؟ مراتب إيش؟ العطف. فالعطف يأتي على عدة مراتب، وموجب كلام الشيخ عن المراتب لاحظ ردا على ايش؟ على المرجئة. فقال ان العطف قد يكون بين متباينين، وهذا هو الغالب والاكثر. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. اي نعم،